سيدنا محمد عبد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، باب جواز ذلك. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. رواه أبو داود وأحمد والدارمي والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. قال أبو سليمان يعني الخطابي رحمه الله: فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا يفسد الصلاة، وما يكرر ضربة واثنين، وذلك أن قتل العقرب غالبا يكون بالضربة والضربتين. العقرب يحتاج إلى إيه؟ إلى أكثر من ضربة ربما، والرسول صلى الله عليه وسلم أذن دون تحديد بضربة أو ضربتين، فربما ضرب أكثر إيه؟ من ذلك. زي يقول مرتين، هو اقتصده مرتين في نظر، بل يمكن أن يكون أكثر من ذلك. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث حمل زينب، حمل أمامة بنت زينب، حملها إيه؟ كل ما يركع وضعها ويرفعها بعد ذلك في كل ركعة، فتكرر منه الفعل عدة ركعات، أربع مرات في صلاة الظهر أو العصر. يقول: فأما إن إذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة. قال السرخسي من الحنفية: بعدم بطلان الصلاة ولو كان بعمل كثير. وده الظاهر، انه لو احتاج قتل الحية والعقرب المأذون في قتلهما الى عمل كثير جاز ذلك، وذلك انه طالما عمل مأذون فيه فلا بأس بفعل. تقييده بالضربة والضربتين ليس عليه دليل ظاهر، الله اعلى واعلم. نعم. لا، الاصل انه لا يغير القبلة، ان هذه الاشياء التي تظهر غالبا ما لا يحتاج الى ذلك، يمكنه أن يظل متجه القبلة، يتقدم وتأخر في اتجاه القبلة. يقول: وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار كثير الضرر، مباح، مباح القتل، كالزنابير والشبشان، ولا الشبثان. يقول الشبثان دويبة ذات قوائم ست طوال صفراء الظهر، وظهور القوائم سوداء الرأس زرقاء العين، والشبثان الزنابير اللي هو الضبابير التي تلسع. يقول: ونحوها. ورخص عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيم النقعي، فإنه لم يرخص، وقال: إن في الصلاة لشغلا، والسنة أولى بالاتباع. يقول لك لو الناس بتدعي من الخشوع يعني يلزم منه إنسان ما يشعرش بما حوله، يقول لك لو قرصك تعبان ما تتحركش، يقول ده خشوع او ده التزام يعني. لا، السنه ان هو ايه؟ يشوف ايه اللي قدام، ولو لقى حي او عقرب يعمل ايه؟ يقتلهم. هكذا امر النبي عليه الصلاه والسلام. عن ابي هريره قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الاسودين في الصلاه، الحيه والعقرب. وروي عن معاذ وانس انهم كانوا يقتلون القمل والبراغيث في الصلاه. وفي المرسل: في القملة يصرها حتى يصلي. أخرجه البياقي عن رجل من الأنصار. يجعلها في شيء يعني، يحطها في إيه؟ في طرف الثوب، ويخلص صلاة بعد كده يموتها بعد كده. الصحيح أن هو يجوز له قتلها أثناء الصلاة. وعن ابن المسيب: يدفنها كالنخامة، يحطها في الأرض ويدفنها. طبعا المساجد عندهم كانت فيها رمل او تراب. والصحيح جواز قتل ذلك لانها تضر بالقرص، وان كانت ليست كضرر الحيه والعقرب الا ان ذلك ايه؟ يضر في الجمله، الانسان يتالم من القرص، هذه الاشياء يعني. والدم بتاعها دم يسير، دم البراغيث والقمل ونحو ذلك دم يسير، حتى لو اصاب ثوبه او جسمه فذلك لا يضر، رغم ان هو نجس بس يعفى عن اليسير، عن يسير الدم. باب العمل اليسير لا يبطل الصلاه. هي دي اقل ضررا او لا تؤذي في الحقيقه، ولذلك يعني لا بد يكون في تاذي منها، لكن لو قتلها صلاته صحيحه. اما استحباب ذلك ففيه نظر، اما استحباب قتل الحيه والعقرب فظاهر الحديث الوجوب كمان، وذلك لانه امر بقتل الاسودين في الصلاه. الجمهور طبعا يقولوا ان ده مباح، يعني قد يقولوا ان الاصل في الصلاه المنع من الحركه، فلما ورد الامر بذلك فهو يعود الى ما كان عليه قبل ذلك، ولكن الادله العامه في مساله قتل الحيه والعقرب لا تقل عن الاستحباب. هذه الأشياء الضارة، فإذا يعود الأمر إلى ما كان عليه يبقى هو إيه؟ برضه هنقول مستحب على أقل الأشياء إن لم يكن واجبا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب العمل اليسير لا يبطل الصلاة قال، يعني أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هي في رواية مسلم، في رواية أبي ذر البخاري: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا. قال: هذا حديث متفق على صحته. والصحيح ان هو الاختلاف في اللفظ ده خطا من بعض الرواه، والصحيح انها ان ثابت ان هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قراها على ما هي عليه في التلاوه: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، طالما ان الزياده صحيحه ثابته. يقول: تفلت اي تعرض لي فلته، اي فجاه، وفيه دليل على ان رؤيه الجن غير مستحيله. فاما قوله تعالى وتقدس: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فإنه حكم الأعم والأغلب من الآدميين، امتحنهم الله بذلك ليفزعوا إليه عز وجل ويستعيذوا به من شره. هو الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا هو الأصل، إلا ما ثبت به استثناء. ولكن يمكن رؤية الجن، وقد ثبتت أدلة كثيرة على أن الجن خصوصا إذا تشكل في صورة سوسة فإنه يمكن أن يرى، زي ما في الحديث: أتدري من تخاطب أبا هريرة من ثلاث؟ قال: ذاك شيطان. ورؤية بعض الصحابة لبعض الجن في صورة ثعبان وحية وقتلها وقتلته، وهذا ثابت في الصحيح. وأنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت حتى يحرج عليه ثلاثا ألا يظهر، دل ذلك على ان الجن يمكن ان يرى اذا تشكل في صوره يعني معروفه، ويمكن ان يرى على غير ذلك، لكن الاصل عدم رؤيته، وبالتالي فله حكم الغائب في الاحكام. ممكن ياخذ على الناس ويحدثهم بصوره ادميه مثلا؟ نعم، الاحاديث وردت بذلك، ان الشياطين، هناك حديث عبد الله بن عمرو موقوفا عليه: ان شياطين مسجوره توشك ان تخرج على الناس. لذلك يعني مسألة أنه يمكن أن يتشكل في ذلك ويحدثهم إذا كان مجنونا، ومشهور أن إبليس يتشكل في صورة سراقة ابن مالك في غزوة بدر، وأنه تشكل في صورة شيخ نجدي في قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حين الذي أشار عليهم بقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر محتمل أن يتشكل الجن في صورة محسوسة ويكلم الناس، لكن بنقول الاحكام مبنيه على الاعم الاغلب، وبالتالي فما يجيش واحد يقول ان هو يجوز الاستعانه بالجن لانه مثلا يراهم، لان هذا نادر لا حكم له، والاحكام للاغلب. فالاصل ان احنا لا نرى الجن، وبالتالي فلهم حكم الغائب، وبالتالي فلا يجوز الايه؟ الاستعانه بهم ولا دعاء ولا دعاء إيه ولا دعاء ولا دعائهم ولا غير ذلك، دعائهم ولا غير ذلك. وكذلك الملائكه. نعم، يمكن ان ترى الملائكه، ولكن لا يشرع لنا أن ندعو الملائكة، ولا أن نطلب منهم قضاء الحاجات، ولا حتى على ما يمكن أن يفعله الإنسان، ما يفعله الإنسان مع أصحابه. يعني يقول: يا ملائكة الله أعطونا أموالا، أو ما ممكن تروح تقول لصاحبك اعطيني مالا، انه اذا كان مشاهدا لك. الدكتور على اشكال يعني تشكل اشكال رميه، الصحابه راوا جبريل في سوره الاعرابي وكانوا يرونه في سوره دحية ابن خليفه الكلبي، وراى اسيد بن حضير رضي الله عنه الملائكه في هيئه كهيئه الثريا، كهيئه اضوء النور يراه صاعدا الى السماء. فيمكن ان يكون في صور متعدده. يقول: وفيه دليل على ان اصحاب سليمان صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الجن وتصرفهم. الدليل على ان سليمان كان له ذلك، اما ان اصحابه كلهم كانوا كذلك فالله اعلم. الدليل يدل على القصه، تدل ان ملك سليمان عليه السلام كان فيه تسخير الجن والتسلط عليهم وامكان التحكم فيهم، وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يربطه الى على سليم سرج حتى تنظروا اليه كلكم، يعني هو الظهر. نعم، يعني كانه اخذ من هذا الجزء من الدليل انه هو ان اصحابه انه كان ممكن يربطهم حتى ينظر اليه الناس. يبقى اذا كان يمكن، مش شرط ان هو كانوا يرونه في كل الاوقات على الدوام، لكن اذا اراد سليمان ذلك ايه فعل. سيدنا سليمان كان يرى الجن، واذا اراد ان يري اصحابه الجن فعل. فالرسول عليه الصلاه والسلام امتنع من ذلك لاجل دعوه سليمان. يعني هو عليه السلام كان يراهم وكان يمكنه ان يريه اصحابه، اما على الدوام فكما ذكرنا الله اعلم. يقول: وفيه دليل على ان الشيطان عينه غير نجسه ولا تبطل الصلاه بمسه، لانه امسك به عليه الصلاه والسلام وقال: فامكنني الله منه. في روايه انه وجد برد لعابه في اصابعه بين يديه عليه الصلاه والسلام، بدليل الشيطان له لعاب، وان كانت هذه من جنس اخر غير جنس الطين، يعني الانسان مخلوق من الطين فهو مخلوق من النار فهيئته تختلف. وقوله اريد ان يقطع علي صلاتي دليل على تاكيد امر الستره، لان الشياطين يمكن ان تمر اذا لم يتخذ الانسان ايه ستره. وان كان يعني ممكن ان يستانس لذلك بان اذا تاكد الانسان من مرور شيطان بينه وبين سترته لبطلت الصلاه، بحديث الكلب الاسود شيطان، ان الحديث ايه قال ما بال قال يقطع صلاه المراه والحمار والكلب الاسود. فسال ابو هريره عن ابو ذر عن ما بال الكلب الاحمر من الاسود الابيض، فقال الكلب الاسود شيطان، بدليل ان الشياطين تقطع ليه الصلاه، ذلك تاكيدا ان اتخذ الستره، لانه يمكن ان تقطع صلاته اذا مر وهو لا يشعر، وان كان لا يعلم بطلانها الا اذا تيقن من مرور الشيطان. وعن عائشة قالت: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم عاد إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. قال أبو عيسى الترمذي: يعني هذا حديث حسن غريب إسناده صحيح، يدل على مشي المصلي في اتجاه القبلة خطى يسيرة، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه. وده ظاهر جدا أن الكلام ده مش خطوة واحدة، ده عدة خطوات إلى أن رجع في نفس الركعة. فالتقييد بخطوة أو خطوتين يعني ليس على سبيل التحديد، وإنما على سبيل ذكر الخطوات اليسيرة، وشرط ذلك أن تكون في اتجاه القبلة. نعم، في الفرض والسنة، لأن ده كان في الحضر، والحضر في النافلة ليس هناك فرق بينه وبين الفرض في المشي في الصلاة. ماشي، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم رجع، ده هو تقدم وبعدين أقول حتى ثم عاد إلى مكانه، فهو رجع فعلا صلى الله عليه وسلم. أخذ خطوة يمين أو خطوة شمال بس برضه في اتجاه القبلة، يبقى الصلاة صحيحة برضه. باب التسبيح إذا نابه شيء في الصلاة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء. هذا حديث متفق على صحته. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة، ف فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم؟ فقال نعم. فصلى أبو بكر. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، تخلص من الصف المتأخرة حتى وقف في الصف المقدم، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاتي فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. هذا حديث متفق عليه. وفي الحديث فوائد، منها تعجيل الصلاة في أول الوقت، لأنهم لم يؤخروها بعد دخول وقتها لانتظار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، والظاهر ظنوا أنه إن ربما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن عوف الذين ذهب ليصلح بينهم، وهذا إذا يعني غلب على الظن أن الإمام لا يحضر في الوقت المعتاد الذي يصلي فيه قدموا من يصلي به، ولكن إذا كان حاضرا ومعلوم أنه يأتي فيلزمه انتظاره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر يوما صلاة العشاء الأخيرة حتى مضى ثلث الليل، حتى نام من بالمسجد ونام النساء والصبيان، حتى قال عمر نام النساء والصبيان، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم بعد ثلث الليل الأول، فدل ذلك على أنهم انتظروه عليه الصلاة والسلام طالما كان حاضرا. ومنها أن الالتفات في الصلاة لا يفسد الصلاة ما لم يتحول عن القبلة بجميع بدنه، أنه أبو بكر التفت، وطبعا التفت مع طول الصف يمكن أن يرى من في آخر الصف، فذلك دليل على إمكان أن يلتفت التفاتا يسيرا لا ينحرف به عن القبلة ويرى من خلفه. لا، ده ما كانش في الحجرة أصلا صلى الله عليه وسلم، أكيد ما كانش في الحجرة، ده هو الظاهر. لا، ده هو الظاهر ودخل من باب المسجد، وباب المسجد ما كانش في القبلة، لو في الجنب ممكن نشوف في الجنب او في الظهر، كما التخلص دي دليل على ان هو كان فيه صفوف يعني تركها النبي عليه الصلاه والسلام او تخلص منها حتى وقف. هو اصلا ابو بكر الصديق ما شافوش حتى التفت، اذا هو الرسول عليه الصلاه والسلام وقف في الصف الاول بعد ما دخل. ومنها ان العمل اليسير لا يبطل الصلاه، فانهم اكثر التصفيق، مع ان ده مش مشروع بس ما كانوش يعرفوا، فكذا مره اكثروا التصفيق ولم يؤمروا بالاعاده. ومنها ان تقدم المصلي او تاخره من مكان صلاته لا يفسد الصلاه اذا لم يطل تاخره عمدا عن مكان صلاته، تاخره عن مكان صلاته من مكان صلاته لا يفسد الصلاه اذا لم يطل، أخرجه البخاري في العمل في الصلاة بما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال ورفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، وده دليل على رفع الأيدي في ليه؟ في الدعاء، أنه إذا دعا دعاء لأمر نزل فإنه يرفع يديه، فإن هذا يقول رفع فحمد الله، رفع أبو بكر يديه فحمد الله، إذن هم سمعوه بيحمد ربنا ورفع يديه أثناء ذلك. تأخير صلاة العشاء كان على سبيل الندرة، وذلك حتى لا يشق على الناس، يراعى الرفق بالناس. ومنها أن تصفيق سنة النساء في الصلاة إذا ناب واحدة منهن شيء في الصلاة، وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف اليسرى، تضرب بظهور الأصابع الكف. قال عيسى بن أيوب تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى كمان عشان ما تعملش إيه أكثر من ذلك. قلت ولا تصفق بالكفين لأنه يشبه الله. ويروى التصفيح للنساء رواية مسلم وهو التصفيق باليد من صفحتي الكف. ومنها أن الرجل يسبح إذا نابه شيء. وقال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح سبحان الله. عن أبي هريرة مرفوع عند البيهقي بسند صحيح إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق. ومنها أن المأموم أن للمأموم أن يسبح لإعلام الإمام فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام فأمروا بالتسبيح. ومنها أن من حدثت له نعمة وهو في الصلاة له أن يحمد الله ويباح له رفع اليدين فيها بل الصح يستحب له رفع اليدين وإن كان يقطع التلاوة والحمد لله ويرجع. فإن أبا بكر فعلهما ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وليس النعمة التي حصلت وهو هم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي وراء أبي بكر الصديق أو عزمه على ذلك أو فعله لذلك. محتمل أن هو رسول الله يكون دخل في الصلاة ومحتمل يكون لسه ما دخلش. التصفيق بهذه الصفة في دليل معين ولا هو لا نقل من كلام العلماء وإلا في رواية مسلم التصفيح دي يدل على أنه يجوز أن هم يصفقوا كده ما تبطلش الصلاة. يقول ومنها جواز أن يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما لأن أبو بكر الصديق كان في بعض الصلاة إمام وفي بعضها مأموما. ولو قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان دخل في الصلاة فذلك إيه دليل على أن الرسول كان مأموم وبعدين بقى بقى إمام. وبالتالي فإذا كان الأمر كذلك يبقى لو واحد على سبيل المثال انتهى من الصلاة ودخل مأموما كان مسبوق وأم يكمل ما بقي له فدخل معه آخر صح ذلك لأنه كان في بعض صلاته إماما وفي بعضها إيه مأموما فلا بأس. ولو قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دخل في الصلاة فذلك دليل على صحة الاستخلاف وهو أن الإمام إذا حدث له شيء قدم من المأمومين من يصلي بدلا من ده إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد دخل. يقول وأن من شرع في الصلاة منفردا جاز له أن يصل صلاته بصلاة الإمام ويأتم به فإن الصديق أتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلال الصلاة. يقول طب يبقى بالمنفرد كذلك يعني إنه ممكن يكون العلماء بيقولوا إيه جواز الائتمام بمن أحرم بالصلاة بعده لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالصلاة بعد أبي بكر الصديق وبعد كل الصحابة اللي كانوا صلوا خلف أبي بكر وذلك صاروا كلهم مأمومين للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا يجوز أن يكون إحرام الإمام بعد إحرام المأمومين إذا كان ذلك بسبب عذر أو بسبب طارئ. وإلا فلو تعمد المأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام بطلت صلاته عند عامة أهل العلم. لكن إذا كان هناك طارئ مثل هذا أو على سبيل المثال أن الإمام تذكر أنه محدث أو أحدث فقال مكانكم ووقف أوقفهم في الصلاة وذهب وتوضأ ورجع واستأنف الصلاة فلا بأس من ذلك. لا شرط الأمر ده أن هو يكون في نفس الركعة يكون في نفس الركعة ولكن ممكن يكون في هناك سبق أن هو هنا أبو كان في نفس الركعة. الرسول عليه الصلاة والسلام حدث ذلك مرة مع عبد الرحمن بن عوف بس كانوا قد صلوا ركعة فلم يرجع عبد الرحمن ولم يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام بل بعد أن انصرف أكمل الركعة التي فاتت. فدل ذلك على أنه لابد أن يكون في نفس عدد الركعات حتى لا يختل نظام الصلاة. دي كان قبلها لكن ممكن يكون بعد ما يصلي لو قال لهم على مكانكم أو مكانكم وهو شرع في الصلاة ويروحهم يغتسل ولا يتوضأ ويرجع فذلك صحيح. في الركعة الأولى. الفترة مشاكل عيالهم بالاتصال دي. يفضلوا واقفين مستنيين، مش مهتمين بحد. واقفين منتظرين الإمام. ها؟ ما ينوش الانفراد، مش هو قال لهم مكانكم؟ منذ واقفين في الصلاة زي ما هم التي أحرموا بها وصلتهم منتظرين الإمام. بس. لا ممكن يقول لهم استنى. لا خلاص بقى. احنا كل الكلام ده في جواز الائتمام بمن احرم قبله، وبالتالي فلو لقينا على سبيل المثال ناس مأمومين مع بعض وارادوا ان يكملوا الصلاه بعد انصراف الامام من الصلاه، يعني ادركوا الركعه الاخيره مثلا، ادركوا التشهد الاخير، فلم يكتب لهم صلاه الجماعه، فيريدون ان يصلوا جماعه معا، فيجوز لايهما ان يكون اماما حتى من احرم قبل الايه بعد الاخر بدلاله هذا الحديث. ولو ان واحد كان بيصلي مش لاقي حد جماعه، وبعدين لقى جماعه جت واقاموا الايه الصلاه جماعه، او ان هو كان الامام متاخر وكان هو عنده عذر فنوى ان يصلي منفردا، فجم ولقوا الايه الجماعه جاء الامام واقاموا الجماعه، فيمكن ان ينوي الدخول في الايه في الصلاه، ما يخرجش من الصلاه عشان هم اقاموا الصلاه، بل يكمل على صلاه الامام طالما كان في نفس الايه الركعه. طب لو كان سلم الركعه شيخ لا ما يسلمش. الاحتمال بقى اللي ورد في ان هو كان سيبهم وراها انه يستناهم لما يخلصوا الركعه، وبعدين يبقى في نفس الركعه يقوم يخش معاهم، ويحتمل ان ما يصلحش ذلك الائتمام. صح فعلا ما كانش امام واحرم بعديهم، فده دليل على جواز الائتمام بمن احرم بعدك، ما كانش إمام ساعة ما أنت أحرمت. ومنها جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر، فإن القوم كانوا مقتدين بأبي بكر ثم أتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كما قال الحافظ أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، المعروف أن كان أبو بكر هو الذي يصلي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يأم هو ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة. يعني الإمام الراتب مخير، ممكن يرجع الراجل ده وممكن يصلي وراه، ولا يبطل شيء ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم، ونوقض بأن الخلاف ثابت، فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز. وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة. ده من المالكية كمان، ده دليل أن نقل ابن عبد البر إجماع ده خطأ، والخلاف معروف. وفي هذا الحديث من الفوائد فضل الإصلاح بين الناس، وجمع كلمة القبيلة، وحسم مادة القطيعة، وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك، وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه. واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم. وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل. المفضول إن أبو بكر على ذا كلام ده إن هو في جزء من الصلاة فعلا إيه وقع أمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يمكن أن يستدل بها حتى لو عدم الدخول من أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم بذلك وأشار إليه أن يثبت، ولا صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بمباح. طبعا دي معروفة، ده أوضح في الدلالة، بس هنا بنقول من الحديث ده يبقى يدل إزاي. وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية، لأن هو قال يا، فقال يا أبا بكر، ولما جه هو رد قال لك ما كان لإيه؟ لابن ابي قحافه، صغر نفسه مش كده؟ ما قالش ما كان لابي بكر، انما بقول هنا بيقول في اكرامه الكبير ومخاطبته الكنية، واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر التواضع. يعني ينبغي ان الانسان ما يكنيش نفسه، بل ايه؟ يذكر نفسه ويعتمد، يعني الاصل عنده، مع ان ابو بكر كنيته اشهر من ايه؟ من اسمه، بل تعتمد يعني المستعمل دائما الكنية في موضع الايه؟ الاسم. يعني ما حدش يذكر ان عبد الله ابو بكر الصديق اسمه عبد الله، لكن المشهور. ومع ذلك فهو لما جه ذكر ابن، تقول واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر التواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان الحضور، إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر ما كان لي، فعدل منه إلى قوله ما كان لابن أبي قحافة. وأيضا ابن أبي قحافة تصغير، إنما يتقال ابن فلان غير أبو فلان، عادة العرب لما تيجي تصغر إنسان تقول يا ابن فلان، زي ما معاذ قال أظن معاذ قال لعمر هي يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لأنه دل على التواضع من الأول. قال وقوله لأبي بكر رضي الله عنه أثبت مكانك أمر تقديم وإكرام، إنه قال فأشار إليه أن أثبت مكانك، يقول أمر تقديم وإكرام لا أمر إيجاب وإنزال، لا أمر إيجاب وإنزال، ولولا ذلك لم يخلف أبو بكر. يعني دليل أن القرائن قد تحتف بالأمر فتخرجه عن كونه للوجوب إلى كونه للاستحباب أو للإباحة، والظاهر أنه كان للإباحة، فاختار أبو بكر ما هو أولى وهو تقديم النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، فهو أشار إلى فهمه، وهذا من علم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو أن ليس كل الأوامر على درجة واحدة أو على طريقة واحدة. ها؟ صحيح فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم أقر. نعم لو صلوا ركعة يبقى يدخل في الصلاة، لأن الرسول عليه السلام أولى بذلك، وعبد الرحمن بن عوف أقل فضلا من أبي بكر، ومع ذلك لم يتأخر وصلى النبي عليه السلام مأموما. ما احنا اتفقنا ده في شبه اتفاق عامة العلماء على انه لو احرموا عمدا تبقى صلاتهم باطلة، لكن الكلام ده بسبب طارئ، وهو ان الامام جه متأخر وهو الامام الراتب في مثل هذه الحالة. باب الحدث في الصلاة. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احدث، يعني الرجل وقد جلس في اخر صلاته قبل ان يسلم فقد جازت صلاته. حديث ضعيف ده يخالف المشهور والصحيح الثابت، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهو بيصلي، إذن لا تقبل هذه الصلاة. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. قال هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، فيه عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الأفريقي وهو ضعيف لا يحتج به. يقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا أنه إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته، وبه قال الحكم وحماد وهو قول أصحاب الرأي. وقال قوم يعيد الصلاة وهو قول الشافعي، والحدث في الصلاة يبطل الصلاة فعليه أن يتوضأ ويعيد، لحديث علي بن طلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته، رواه أبو داود بإسناد ضعيف أيضا. لكن احتياج بالعموم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ أصح. وذهب قوم إلى أنه توضأ ويبني على صلاته إذا سبقه الحدث، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وهو قول سعيد المسيب، وبه قال مالك وأصحاب الرأي، يعني إن هو يكمل الإيه على اللي فات، يقول يتوضأ بس يكمل على إن الصلاة الأولانية. ظاهر الحديث إن هو تبطل الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدهم حتى توضأ، وإذا توضأ يبقى يبدأ الصلاة من جديد، لا يقبل الله صلاة بغير توضأ. فالجزء ده إن الصلاة قطعت بالفعل. روي عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم، إسناده صحيح عن ابن عمر. وعن ابن عباس أنه كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى، أخرجه مالك بلاغا. وروي بإسناد صحيح عن سعيد بن مسيب أنه رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى، وروي نحوه عن عمر وعلي وأبي بكر وسلمان وابن مسعود وعلقمة وطاووس وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء ومكحول. لا ده هو اصلا ولا عمل حاجه من دي من غير ما يتكلم، بس ده محتمل كله ان هو يكون من الحركه في الصلاه. ولا يرون الرعافه ايه ناقضا الوضوء، لان خروج الدم مش ناقض الوضوء، يوجب الغسل فقط. فهم راحوا غسلوا وتوضوا عشان يقللوا النزيف وايه واكملوا الصلاه. نفل ولا فرض؟ فيما الفرض زي النفل في الموضوع ده. وظاهر كلام ابن عباس انه بيغسل الدم فقط، ده دليل انه لا يرى الرعاف ايه مناقضا. وروي عن ابن جريج عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احدث احدكم في صلاته فليأخذ بانفه ثم لينصرف. حديث ضعيف، رغم ان هو المصنف بيقول اخرجه ابو داود والحاكم وقال سمعت شرطهما ووافقه الذهبي وهو كما قال. هذا فيه نظر، ده حديث ضعيف. ليأخذ بانفه يعني كانه يعمل نفسه ايه عشان ما يبقاش يعني ايه اللي خرجه من الصلاه، فيروح جاي واخد مناخيره وطالع على اساس انه اصابه ايه رعاف. قال الخطابي انما امره ان ياخذ بانفه ليوهم القوم بان به رعافا، وفي هذا باب من الاخذ بالادب في ستر العوره واخفاء القبيح من الامر والتوريه بما هو احسن منه، وليس يدخل هذا في باب الرياء والكذب، وانما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامه من الناس. والله اعلم. وروي عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال كنت عند عمر فتنفس رجل، تنفس بدل ما يقول ايه فسى او حصل ضرر يعني حدث، ولكنه كان. فقال عمر عزمت على صاحب هذه الا قام فتوضا ثم صلى. قال جرير فقلت اعزم علينا جميعا، فقال اعزم علي وعليكم لما قمنا فتوضا. كانه انكروا على عمر، فهو حس بنفسه انه ايه ان هو اخطا احرج الرجل جدا، فقال عزمت على رجع في كلامه قال كلنا نقوم نتوضا، فقمنا فتوضانا ثم صلينا علشان ما يبقاش حرج على الايه الرجل، وهو كان ينبغي انه يستر على عليه في هذا البيت. المأموم وهو في جلسة التشهد الأخير ممكن ينوي الانصراف إذا لقى نفسه هيخرج منه الريح فرقة الإيمان.